فإن أجابهم اهتدوه وإلا لم يهتدوه. وكتب قاضيهم أحمد بن أبي دواد على ستار الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، لم يكتب وهو السميع البصير. ثم ولي الواثق واشتد الأمر إلى أن ولي المتوكل فرفع المحنة وظهرت حينئذ السنة. وبسط هذا له موضوع آخر. بسم الله الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. مبارك من قبل عندها ثلاثة من التعريفة لما ظهر النفاق. طيب، سبق أن مر بنا أن الشيخ رحمة الله عليه الإسلام ابن تيمية كثيرا ما يقرر هذا التلازم، أن إذا ظهرت البدع ظهر إيش؟ ظهر الكفر. إذا ظهر البدع تسلط الكفار كما حصل، فلما ظهرت البدع في بلاد الإسلام تسلط النصارى وأشباه النصارى. هذا كثيرا ما يقول الشيخ رحمه الله، هذا واضح لما قال لكنا فلما ظهر النفاق والبدع، النفاق في الطائفة الباطنية سلطت عليهم الأعداء، فخرجت الروم النصارى إلى الشام والجزيرة إلى آخره. قال عندك هنا إلى أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المئة الرابعة، ومن كثير تحدث عن هذا، يعني جاء النصارى في أعداد هائلة يصلون إلى مليون إلى ألف ألف، وقتل من المسلمين يعني قرابة 60 هكذا 60,000 كما ذكر ابن كثير في أحداث تلك السنة أواخر المئة الرابعة. هذا تجده في البداية طبعا القديم الجزء الثاني عشر 56 و100. وهذا بس تعليق على كلام المحقق. عندك في صفحة 33 لما تتكلم عن العبيديين، ها رقم واحد، قالوا أحدث بين المسلمين الكثير من بدع، أليس كذلك؟ كتعظيم القبور واحتفال ببلاد الإسلام. هذه يعني هي أخف إيش؟ أهون بدع. يعني هؤلاء ما هي قضية تعظيم القبور ولا قضية احتفال بالمولد، هذه زنادقة ملاحدة. هم منسلخون من الملل، هم من الإسلام فقط منسلخون من الملل. ولهذا لما تنظر إلى ما كتبه عبد القاهر البغدادي وهو من يعني أحسن في الحديث عنهم في الفرق، بين أنهم ملاحدة مجوسية يعني لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. هذا أيضا نفس كلام شيخ الإسلام وكلام أيضا الغزالي في فضائح الباطنية، يقول عنهم القاهر ملاحدة زنادقة دهرية مجوس ثانوية استحل المحرمات سبوا الأنبياء. يعني هؤلاء يعني هذا حالهم نسأل الله العافية. نرجع إلى في صفحة 34 لما قال الشيخ رحمه الله إلى أن تولى نور الدين الشهيد. الشيخ رحمه الله يعني كثيرا ما يعني غير موطن يعني يثنى على نور الدين وعلى صلاح الدين الأيوبي ودوره في الجهاد وإظهار عداوة النصارى كما عندك في الموطن هنا، وجاء أيضا في الفتاوى الرابعة 22 وفي الفتاوى 28 الصفحة 43 و600 وفي الأداب اللي بما فيه نقل كلام الشيخ الأداب الشرعية الجزء الثالث صفحة 200 و100. قال الشيخ رحمه الله وقام بما قام به من أمر الإسلام. نعم، وفعلا يعني حصل على ابن نور الدين الشهيد رحمه الله فتح بعد بك كما يقول يعني ابن كثير وذكر في التاريخ. قال ثم استنجد به ملوك النصارى، يعني استنجد به العاضد هذا آخر خليفة إيش؟ ماذا؟ آخر خليفة من خلفاء بني إيش؟ بني عبيد، اسمه العاضد يعني اسم على مسمى ليس كذلك؟ وهي انتهت هذه الدولة الخاسرة، فالمراد به هنا العاضد كما بين الشيخ كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تاريخه. قال وجرت فصول كثيرة إلى أن أخذت مصر من بني عبيد، فكما قال قبل أن مكثت مصر بأيدي العبيديين 200 سنة، طبعا يكون أكثر من هذا. فمن حينئذ ظهر الإسلام، يعني ظهر الإسلام والسنة بعد إيش؟ بعد

التفصيل في قضية يعني النجوم وأنه يتقرب بها لأم الملك، هذا تفصيل يعني في في في الفرقان أنا فقط. الحاصل وربما أن الشيخ يعني هل يقول باعتبار الشيخ هذا من آخر مؤلفات الشيخ فصرح وبين، لأنه بعض العلماء يشكون في نسبة الكتابة إيش بالرأس، حتى لما ذكر عن الحق كلام كثير كان عنده شيء من التردد إيش في نسبة الكتابة، يبدو بشاعة الكتاب وشناعته يعني تجعل البعض يستبعد أن الرازي الأصولي المتكلم يصل به الأمر أن يألف كتاب إيش في عبادة النجوم وبيان السحر. فالمهم أن الشيخ تكلم عنه، ذكره في الاقتضاء لكن دون اسم الظاهر، الجزء الثاني من 68700، الدرء الأول 11300، السبعينية 70300، الردع المنطقيين 86200، وبيان تلميذ الجهمية الثالث 53. يقال إنه صنفه لأم السلطان علاء الدين جلال الدين خوارزم شاه. طبعا مر بنا في أو تذكروا في الاستقامة أن الشيخ عاب على المتكلمين وعاب على الضلال، إنما إيش يؤلفون إيش يعني تقربا للسلاطين. فقال رحمه الله: صنف الرازي الملخص في الفلسفة لوزير وقته زهير، وكتاب أحكام النجوم لملك وقته علاء الدين، وكتابا في السحر وعبادة الوثال لأم الملك. وذكر أيضا عندك السهروردي المقتول ألف يعني تقرب السلاطين، ابن سينا ألف الضحاوية تقرب للرؤساء. هذا كله ذكر في الاستقامة الأول 43 والدرء الخامس صفحة 10. وفي مقدمة بيان تلميذ الجهمية الجزء الأول صفحة 13 يقول: صنف الرازي على عادته وعادة أمثاله من المتكلمين والمتفلسفة في التصنيف لعظماء الدنيا، صنفه للملك العادل، يعني تأسيس التقديس صنف لمن؟ للملك العادل أخو صلاح الدين، صلاح الدين الأيوبي. قال: ولم يكن من النفاة، يقول شرسان يقول الملك عادل لم يكن إيش يعني لم يكن من النفاة المعطلة، يقول لم يكن من النفاة، وظهر من سيرته ما يدل على تعظيمه لأهل الإثبات اللي هو الملك عادل، والمعروف عنه وعن أهل بيته، المراد أهل بيته اللي هم إيش بيت صلاح الدين، تعظيم الحديث، وإن كان في أهله من يميل إلى إيش النفي، يعني هم يعظمون الحديث لكن فيهم إيش من يميل إلى إيش إلى النفي إلى التعظيم. هذا كله في مقدمة إيش بيان تلميذ الجهمية الجزء الأول صفحة 13. ما كان الشيخ نقل في الصفة دي أنه من كتاب السحر المكتوب الأولى كيف تفعل ما كان نقل عن كتاب الرازي يعني طول إيه نسيت ولا ما أدري، بس يعني مثل هذا الكلام يعني يعني يمكن الشيخ عنده جزء يعني نسبه له إلى ما نقل عنه. إيه ما في إشكال إن الشيخ الإسلام يجزم، الشيخ يجزم ما في كلام، بس الكلام إنه يعني أقصد إنه هنا في الفرطان فصل في في في حال الرازي في الكتاب، ما أذكر كتب أخرى أن فصل فيها، أنا ما أدري الصغديش فيها، أما أنه ينسب للرازي ما واضح، الشيخ ما يتردد في نسبة الرازي، بس الشاهد أنه هنا فصل في موضوع الكتاب كما تلاحظ التقرب الكواكب وكذا والكتاب وأن الكوكب له طالع يعني عم كيف نعد بلا وصل حد يعني أن التقرب بشرب الخمر، يعني هذا التفصيل ما هو موجود في الكتب الأخرى حسب اطلاعي. طيب طبعا سمى الكتاب رسالة العلائية لأنه مؤلف إيش العلاء الدين. ها صار في شيخ الحاشية هنا قول الشيخ الإسلام التيمية مجموعة فتاوي وفي آخر الصف قال: إن كان قد يكون تاب منه عاد إلى الإسلام، هل هذا يلزم بالتوبة؟ يعني هنا هو قال هنا إن كان قد هو يعني الشيخ ترى كثير ما إحنا في موضوع قد يكون يعني أن تعرف قد تدخل على المضارع تفيد إيش التحقيق، وفي هذا يتكرر مواطن متعدد الشيخ، لكن اللي مر بنا في والأخوان كذا يلاحظونه في بيان تلميذ الجهمية في عدة مواطن الشيخ جزم إيش لماذا بتوبته نعم جزم بالردة وجزم بالتوبة. بين عليه توبة مشهورة. فهو يجزم بأنه ارتد في بيان، ويجزم بأنه إيش؟ أن الرازي تاب. تاب عن إيش؟ عما وقع منه. ويردد العبارة المشهورة. هنا مرة فينا في عدة مواطن لما قال لقد تأملت إيش؟ الطرق الكلامية. فهي توبة. يعني وتابع عما عن طرق الفلاسفة، طرق المتكلمين، وتابع عما هو يعني أقل شناعة من إيش؟ من عبادة الوجود. هو تاب. تاب رجع للسنة ولا تاب عن موضع معين؟ لا هو الكلام إنه ما تلبس من الردة في عبادة النجوم رجع، وإنه رجع عن طرق الكلامي هذا واضح في عبارة في كتاب أقسام اللذات، ها اللي هو يعد إيش آخر أو من آخر الكتب. لكن شو خذين كتاب المطالع العالي؟ إيه الجزء الثالث يتعلق بالنبوة. إيه عقد فصل أو قسم مطول عن الكلام في السحر وأنواعه وطرقه ودلائله في المطالب. المطالب ينقل عنه الزقاني ويقارن ما بينه وبين المخطوط اللي هو السر المكتوب. طبعا هو يقارن السر مخطوط إلى ما طبعا المخطوط، لكن يستدل بهذا علم المطالب كان في آخر حياته آخر كتبه لأنه 605. إذا كان في عبادة الكواكب كذا إيه إيه. لأن الرازي الفخر الرازي كما تعلم تكلم عن السحر ومشروعية تعلم السحر صار في تفسيره. أي نعم. فهل هو مجرد تجويز تعلم السحر يعني المطالب؟ أنا ما أدري ما قلت شيء هذا. أما إذا كان يصل هذا، لكن يبقى أنه حتى لو قلنا يعني لأن إشكالية أن أنا وش ما أخذ كتب الشيخ الزام مرة يقول إيش المطالب، مرة يقول أقسام اللذات. أي نعم. فسواء هذا يعني، لكن الشيخ يجزم بإيش؟ بماذا؟ بتوبة إيش؟ بتوبة الرأس. هذا إن شاء الله هذا كل يعني وهذا الواحد أبو ما يجوز لكل مسلم والله أعلم. قالوا هذه اختيارات لأهل الظن، اختيارات هذه اختيارات هي أشبه ما تكون بإيش؟ بالاستقسام بالأزلام تعالى الذي كان عليه العرف الجاهلي. الشيخ يحتفي كثيرا رحمة الله عليه بحديث الاستخارة كما تلاحظون في هذا وفي غيره. فلاحظ أنت الآن في الاستخارة تقول كما في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: اللهم استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك. يبدو فيه شيء سقط لأنك إيش تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت على كل شيء قدير. فهنا يعني الشيخ علق على هذا الحديث في الفتاوى الرابع 240 و100. يمكن تقول هنا الآن لاحظ كما هي عادة الشيخ في قضية أن استفادة الكمال ترجع إلى الثلاثة، ليش؟ العلم والقدرة وإيش؟ والغنى. فأنت تقول اللهم إني أستخيرك بعلمك هذا العلم، وأستقدرك بقدرتك هذا إيش؟ قدرة. والغنى في قولك إيش؟ وأسألك من فضلك العظيم. يقول شيخ الإسلام في الحال السابق الرابع يقول فيعلمنا ما نعلم به الخير ونستقدره بقدرته فيجعلنا قادرين. وأسأله قال هذا سؤال من جوده وجنته. في الوصية الصغرى الشيخ لما جاء الكلام عن أفضل أعمال اختار الشيخ أن أفضل أعمال يعني الذكر، قال وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة الشرعية. إذن الشيخ الآن بيك إن الاستخارة تكون في الأمور أيضا إيش الشرعية ولا لا؟ تكون في القربات ولا ما تكون؟ ها ما تكون استخارة في القربات؟ قربات الطاعات يعني اشتبه عليك شيء في الطاعات تستخير ولا ما تستخير؟ ما تستخير في الطاعات يعني عندك تستخير فيه يعني إيه يعني إذا تزاحمت الطاعات تستخير وعندك مثلا يعني يحتجوا مثلا ايش احدى المعتمرين انت نسيت ايهم استخارت لما ايش مسلم ايش اراد ايش يعني ينقيها احدى المعتمرين. على كل فالشيخ يعني هنا لا في موضوع افضل اعمال قال ومن سلم عليهم انا بعلي بالاستخاره الشرعيه فما لدي من استخار الله وليكثر من ذلك. هذا في الوصيه الصغرى العاشر 61. الشيخ استحام الطاعات ها الاستخارة باستحام الطاعات مثلا يتزاحم في الطاعات يعني. مثلا تقول بين الجهاد مثلا في فلان سنة والجهاد في القليم يستخير ممكن لا أقصد مثلا الكلام على الطاعات يعني لا يسمك المثال يعني لا أقصد مثلا العدو يعني أنت الآن خذ أو في الحج مثلا والصيام لا مثلا ناخذ مثال من سيره الشيخ مدام الحنبي فلك ابن تيميه يعني مثلا الغيانه اللي سمى نفسه خادم ابن تيميه لما عقد اصلا في ايش فيما قام به وتغرد به ابن تيميه من كسر الاصنام والاوثان فذكر لما اراد ان يكسر العمود المخلق يعني يقول استخار الله تعالى يقول هنا ايش يقول استخار الله تعالى في الخروج إلى كسر العمود المخلق استخار وإيش وجر صدره وذهب شيخ الإسلام عشرة الدين ومعه الناس ومعه أيضا إيش الحجار اللي شغلهم إيش يعني أنا أعلم أنهم يكسرون هلا فهم مقدمون على ذلك بدأ الإرجاف إرجاف الشياطين والجن طبعا فقالوا يعني الأرض بيحصل الجد بيحصل قعد فايش تخلى الناس على ايش عن شيخ الاسلام وما بقي الا شيخ الاسلام وشرف الدين ومعهم الحجار اللي يعني اخذوا له المهمه فلما وصلوا الى التمثال عندها اذن ايش احجم ايش احجم الحجار اللي هذه شغلتهم ابن تيميه رحمه الله عليه وشرف الدين هم الذين ايش باشر ايش تكسير وهم يقتلون أخوة تعالى بوجه الحق وكما يقول أحمد الغياني وتحققت إيش إجابة دعوة إيش النبي رحمه الله الذي كان يقول اللهم هيا لهذا العمود إيش من يزيله النبي واضح أنه إيش أنه ما استطاع أن يزيله مع أنه كان يكون في ترجمته يعني يقول ما من منكر إلا إيش يعني ينكره لكن يبدو أن هذا المنكر كان إيش يعني قد تغلغل وجاء هذا الإمام الرباني رحمة الله الجميع فأزال على كل نرجع إلى كلام الشيخ قدس الله روحه قالوا أهل النجوم هم اختيارات إرادهم على أخذ طالعا طيب الذين تكلموا عن النجوم من الذين طال ما في كتاب البغدادي صعب خطيب من القول النجوم اللي حقق الشيخ السوسيين ما في كتاب آخر المتقدمين في كلام ابن بطه في التجيب الجائز والممنوع الباب الكبرى مفتاح دار السعادة القيم عن قصد رسالة التنجيم لا بأس بها مشعبي لا بأس بها رسالة ماجستير الجامعة الإسلامية وتعلم كلام التنجيم أنه قسم إلى قسمين هذا تعلمونه يعني كتاب التوحيد التأثير هذا الممنوع والجائز هو إيش ماذا التيسير الشيخ الإسلام طبعا تعرفون أنه له يعني قضية دقائق الفلك ومسافات يقول هذا علم إيش يعني فيه تعب وله فائدته إيش محدودة يقول أقدار الأفلاك ومسافاتها قليل نفع هذا أمر وتقسيم التنجيم إلى جائز وممنوع تفصيل هذا تجد عند أئمة الدعوة كما تجد عند الخطيب البغدادي من قبل وعند أيضا إيش ابن بطة في الإبانة أيضا الأشياء المهمة أن الشيخ رحمه الله خالف ما يعني قد يقوله بعض العلماء بعض من الدعوة في قضية أن النجوم لها سببية ولا ما لها سببية في شيخ الإسلام يقرر لا ولا ما لها النجوم لها سببية ولا ما لها سببية بالأرض لا سببية لا سببية فيقول أن يثبت سببيتها في كما في المنهاج وكما ذكر في الفتاوى المنهاج السادس 42 و400 والفتاوى 35 68 لكن كما يعد الشيخ كما منهج المضطرد أن النجوم هي سبب لكن السبب لا يستقبل نفسه إيش في حصول مطلوب السبب لا يستقبل أما أننا نقول نلغي السببية يقول هذا يعني مذهب إيش الجهمية الذين يعطلون الأسباب نرجع لكلام الشيخ قال والتقرب إلى ما يظنه مناسب لله من الكفر والفسق والفسوق والعصيان في 70 قال ويتحرون لها من الأيام ما يظنونه موافقا لطبائعها

مر بنا القاسم الرابع في البيان الإسلامي يقول فسر الرازي المعراج تفسير الصابئة المشركين فجعل الأنبياء كواكب هكذا في بيان تلبيس الجهمية السادس 36 للبيان. والشيخ رحمه الله لما يتكلم عن هذا التنجيم عن هؤلاء الصابئة كان يعني يبين أنهم يقول أنهم سوس الملل أو لهم الذين يعني سوس الملل وأعداء الرسل كثير ما تذكر الشيخ العبارة. طيب ذكر مثل الآيات قال وجدت أمور فيها عبرة لمن اعتبر سنريهم آياتنا. الآيات الكريمة لما قال أنه الحق الشيخ دائما في مواطن متعددة يقول لك أنه الحق اللي هو إيش القرآن وليس ماذا بعضهم يقول أنه ماذا أنه الله يعني يرد الشيخ هذا القول كثيرا يقول آدم عند المتكلمين يقول وهو الصواب أن القرآن أنه القرآن هو الصواب وليس عائدا على الله فهذا عليه عامة المفسرين وعامة العلماء. والشيخ كما تلاحظون يعتني بالسياق لأنك لما تنظر إلى آية فصلت سنريهم آياتنا وإيش قبلها قل أرأيتم إن كان من الله ثم كفرتم به من أضل منه هو بشقاق بعيد سنريهم آياتنا من الآخر. لما تنظر السياق تجد أن المراد بإيش أنه اللي هو إيش القرآن قل أرأيتم إن كان من الله ثم كفرتم به. فالشيخ يتكرر كلامه في هذا من عبارات الشيخ رحمه الله لهذا التي في المنهاج الجزء الأول 1300 يقول كلما كان القول أفسد بالشرع كان أفسد بالعقل. طبعا في تلازم بين العقل والأقلام فالحق لا يتناقض وذكر الآية سنريهم آياتنا قال فتتطابق الدلالة البرهانية القرآنية والعيانية يعني يصير تطابق توافق بين الأدلة القرآنية والأدلة إيش الأدلة العيانية التي تعينها اللي في الآفاق وفي الأنفس. يعني من الحالات على سنريهم آياتنا في الفتاوى 18 41 و200 والسابع في كتاب الإيمان 36 و200 والرابع صفحة 9 والدرء السابع صفحة 40. طيب الشيخ قال والمقصود هنا أن دولة بني أمية المقصود رجع إلى أصل الكلام اللي مر بين صفحة 29 و50 لما قالنا بسبب إيش يعني شؤم الجعد قال شيء غير من الأسباب ظهر الجهم العم وقتل سنة كم الجعد سنة 28 قتله من سن بن أحمد إلى أن قال وكان أئمة المسلمين بالمشرق أعلم بحقيقة قول علماء الحجاز. يعني قضية أن كلام علماء المشرق أكثر سبق أن الشيخ قرر فيه لماذا كتاب الإيمان. فتجد علماء السنة رحمة الله عليهم إذا ظهرت بدعة تجد أن العلماء في هذا البلد يكون كلامهم في البدعة وتحكمنا أكثر من غيرهم. وهذا عندك في موضوع تعطيل الصفات في المشرق وعندك إيش تقرير الإيمان قول عمل فرد على إيش نعم في الكوفة نعم فرد على المرجع. يقول الشيخ مثلا في الإيمان يقول أن أبا عبيد القاسم السلام ذكر من الكوفيين من قال لمن قول عمل أكثر من غيره لأن الإرجاء في أهل الكوفة كان أولا فيهم أكثر. طبعا باب الفائدة اللي نبع عليها الشيخ ناصر الدين البار رحمه الله يعني هذا النقل المهم يعني في سرد العلماء الذين قالوا لمن قول عمل من علماء الكوفة هذا النقل ليس إيش كتاب الإيمان ليس موجودا حتى الآخر طبعا حتى الأخير أي ليس موجودا في إيش في طبعة كتاب الإيمان اللي أبي عبيد اللي حفظت أكثر مرة. على كل قال طبعا الكوفة أول من قال بالإرجاء في الكوفة من عندنا حماد صعلا لا أبو ذر أن عندنا محمد بن عبد الله شيء أو ذر بن عبد الله إيش الكوفي على الخلاف أيهما أيهما قال أولا. قال كما نرجع قال كما أن التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان كثر من علماء خراسان ذلك الوقت اللي كان جهمية ما لا يوجد قط يعني عند غيره. هذا في الإيمان 95 95 و200 95 و200. ثم لما ولي الخلافة اللي هو المأمون اجتمع بكثير من هؤلاء اللي هو إيش هؤلاء الجهمية المعتزلة ودعا إلى قول في آخر عمره وكتب إلى بغداد وهو بالثغر طرسوس وكانت ذاك أعظم ثغور بغداد. الكلام عن الثغور يعني كما ذكر الإسلام يعني كان أهل الإسلام في ثغور يتحرون إيش أن يرابطوا فيها هذا بس. وفيها مسألة الآخر إيش أنهم يرابطون إيش إيش يعني بالثغر الذي يليه. يقول الشيخ مثلا يعني كلام من الرباط في سبيل الله الأول أن يرابط كل قوم بأقرب الثغور إليه بناء على آية إيش يا الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكفر يلونكم من الكفر. قال هذا اختيار الإمام أحمد وأصحاب مالك بن قاسم وكان يرابط بالثغور المصرية. المسلك الآخر أن يتحرر الرباط إيش بثغور الشام كلمة المبارك مرض يعني يقدم من خراسان كانت في الإسلام فيرابط فيها في ثغور الشام. قال يرابط فيها المشايخ الشام كالأوزاعي لأجل إيش أن الشام إيش لا فضل وأيضا قال أيضا مجاورتها لمن للنصارى. هذا في جامع المسائل الخامس 58 و300. سبق المرة بين أمراء الكلام في الإسلام أن يعني البلاء من المأمون والعبارة اللي قالها الصفدي عن شيخ الإسلام ما أظلمت عليه في المأمون جزاء ما صنع وأن في وقته عربت إيش ماذا كتب اليونان هذا كثير من الشيخ عربت في حدود 100 ثانية مرة يقول عربت مرة يقول ابتلبت مرة الشيخ يقول يعني أنه راسم الملوك المشركين فاجتمعت هذه وأدى إلى هذا الفساد العظيم والخوض خلف الخراف. قال هنا وتولى قضاء أبو عبيد قصب السلام وتولى قضاء أيضا صالح بن أحمد. صالح بن أحمد تولى القضاء في إيش في طرسوس إذا كذلك ولا لا وتولى القضاء كما يقول المملكة تولى أيضا في أصبهان. وأنا ذكر يعني قصة مؤثرة يقول أن صالح بن أحمد تولى القضاء في أصبهان فلما قرئ عهده يعني مثل ما تقول ايش خطاب التعيين فلما قرئ عهده بكى وقال اين عين ابي امام احمد تراني وعلي السواد. طبعا الواحد ما ياخذ طفل ايش يلبس ايش لا يلبس السواد شعار من ايش بن العباس يعني ولكني ما توليت القضاء حتى ركب الدين وكثروا العيال. هذا في الأداب الأول 91 هذه إيش دعوة إيش تنظيم النسل ها أبو ولا ما يمدي أبو رضا ماشي على كل ما فاتل الشر. يقول هنا شيخ الأداب يقول كره أحمد لبس السواد وعلم بأن ذلك لباس إيش ليش كره أحمد أنا لباس إيش ولا نعم لباس الجند والظلم يعني كله مع بعض لباس الجند والظلم. وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه يعني حتى ما حد يلبسونه أسود. وسأل الإمام أحمد المتوكل أن يعفيه من لبس السواد فعفاه. هذا في 64 و100 الأدب الشرعي. وقال سفيان الثوري رحمه الله بس قصة السواد الآن عندهم لبس السواد السواد إيه كان يلبسون السواد بني إيش بل ما أقول ليش اليمنيين يعني الجود إذا دخل مسجد يخلع سرواله لا لا أنا ما نبنا فيها إحنا في السوار لا لا ما أدخلنا فيها. سفيان الثوري يقولها عن لبسه قال هذه سنة سنها رجل سوء قاله من أبو مسلم أي أبو مسلم الخراساني لا تستن بسنته وقالها لما رأى رجل لبسه إيش كل سوء سوء هذا في الحلية 47. على كل من المحنة يعني من الذين كتبوا عنها إفراد اللي هو إيش المحنة لمن لحمد بن إسحاق. وأيضا عندك الأداب الإبانة الكبرى فيها آثار فيها هذا كثيرة

شوف الامتحان، وكانوا إذا يعني إذا جاء الفكاك الأسرى مع الروم، الشخص اللي يقبل القرآن كلام الله غير مخلوق إيش يبقى؟ إيش يبقى؟ أسيرا. طيب يبقى الإشكال هنا، لما كتب قاضي ميزك مثل يعني لماذا عدل وحرق الآية؟ ذاك عندك الكلام الحاشية، أحمد قاتله الله، هذا وقع سنة 21 كما في الحاشية 21 كثير. يعني يبدو أن المعتزلة يعني كلمة توسل الحصر هذه أعوذ بالله، لما تقرأ المحنة يعني تجد يقول ليس كلمة شيء ولا رايش ولا كلمة للآية. فمثلا في كتاب المأمون اللي يقول المحنة في كتاب يعني جاء هكذا ليس كمثل شيء، هذا كلام المأمون. فقال أحمد إيش هو السميع البصير. نفس الشيء أيضا نائب المأمون اللي هو إسحاق اللي كان يعني في هذه المحنة، نفس الشيء يقول إيش ليس كمثل شيء، ويأتي الإمام أحمد يقول إيش هو السميع البصير. هذا تجدونه في السير يعني الذهبي 11-38 و239 و200. لكن يبقى السؤال إلى الآن يعني لماذا يعني قال يحرف الآية من السميع البصير إلى، يمكن يقال أن السميع البصير أظهر في إثبات الصفات، صح ولا لا؟ أظهر في إثبات الصفات السميع البصير البصر. يعني المعتزلة تعرفون يثبتون الحكمة، صح ولا لا؟ ولا لا؟ لكن حكمة ماذا؟ لا تعود إلى الحكمة، تعود إلى إيش؟ يعني تكون في المخلوقات والمأمورات، وليست إيش؟ وصفا قائم بذات الله. يمكن يقال كما قال السجزي يعني يعني أن إثبات السميع البصير يعني يستلزم إثبات إيش؟ أن الله تعالى يتكلم إيش؟ بحرف وصوت. يقول السجزي رحمه الله في رسالته إلى أهل الزبيد فرد على منكر حرف الصوت، يقول السمع إدراك المسموعات، والبصر إدراك إيش؟ كل ما يبصر أو المبصر. قال توجب أن يكون كلامه إيش؟ حرفا وصوتا. يعني يمكن تقول السمع البصير هذا يعني أن ترد به على إيش؟ على شعره. يمكن ترد به على إيش؟ المعتزل. المعتزل أصلا لا يثبت إن إيش؟ الكلام. ربما هكذا في الرد صفحة 53 و100. ابن بطال مثلا في في في صحيح البخاري كتاب التوحيد وكان الله سميعا بصيرا، يقول أن البخاري أراد بهذا الرد على من قال أن السميع البصير هو إيش؟ العليم. لا يعني هم يفسرون السميع البصير بإيش؟ بالعلم. وهذا تعرف أنه احتجوا عليه لأن لن يبتل الآية وأشار إيش؟ يعني ولو كان العلم أشار إيش؟ إلى ماذا؟ إلى فؤاده.

الحد مقالة الجهمية أم مقالة أرباب وحز الوجود؟ الجهمية لا يقولوا لا داخل لا الجهمية اللي تعطي الأسماء والصفات، لكن يقول كان الوجود واحد، الرب هو الحد والرب هو الوجود. إيه يقول شيخ الإسلام وهؤلاء اللي هم الاتحادية اللي يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب شر من أولئك الجهمية، فإن أولئك غايتهم القول بأن الله في كل مكان اللي هو الجهمية، لأنه الجهمية إما عباد وإما نظار، صح ولا لا؟ لأنهم أثبتوا هذا. يعني الجهمية يقول عباد يقول الله تعالى في كل مكان، النظار يقول إيش؟ لا داخل عالم ولا خارج. لكن هؤلاء يقولون إيش؟ أن أن أن أن أن, أن وجود الله نعم هو وجود إيش؟ العبد. هذا في الفتاوى الثاني 27 يقول عجبت للشيطان لأن أنا أشتقت اسمه من جهنم. شو أشتقت اسمه من جهنم؟ إحنا إيش؟ جهنم جهنم ها؟ جهنم جهنم. إيش اشتقاق هذا الشميه ها؟ قصر ولا هو؟ اشتقاق الأصغر والأوسط الأكبر، صح لا؟ الاشتقاق الأصغر إيش؟ يكون حروف إيش؟ واحد. إيه نعم. يعني حبر حبر حبر إيه نعم. طيب والاشتقاق الأوسط الحروف هي إيش تكون إيش؟ الحروف لكن صار في تقييم دقيق، صح لا؟ حبر بحر. إيه نعم بحر. واشتقاق الأكبر ها بمعض الحروف، فانت عندك جهم جهنم هذا رغم انها فيه يعني غالب الحروف تجد ايش هنا هناك، يعني مثل ما مر بنا صمد وصمد وصمت اشتراق ايش اكبر ولا صغر اكبر على طريق شخص انا ما ادري والله. طيب جاء الكلام عن الحد، مر بنا الكلام عنه كثير، وانه ما جاء عن السلف من اثبات الحد كان مبارك وغيره، المراد بايش إثبات المباينة والعلو والرقية، وما جاء عن السلف في نفي الحد أرادوا بماذا؟ أن الله تعالى لا يحد العباد عن إيش؟ لا يحدنا به. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في أسئل المعهد عن قول مبارك بحد اللي عبارة عندها، فقال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن، لهذا وذكر عندك يقول له شواهد خمس مواطن إليه يصعد كانوا طيب أأمنتم من في السماء تعرض الملائكة، هذا في بيانة الجميع الثالث 74. شيخ سام أيضا أورد كلام أحمد في إثبات الحد أو نفيه على حسب الروايات في نفس الجزء بيانة الجميع الثالث 36. تكلم على شيخ الإسلام في الرسالة بس هذا ظاهر وسط شيخ الإسلام في الرسالة الحد كلامه كثير في هذا، بس هذا هو المسألة، لأنه إذا أريد به العلو والفقي هذا معنى صائم، إذا أريد به أن العباد يحدون حيطنا به فالله تعالى منزه عن ذلك. يقول الشيخ رحمه الله الألفاظ المبتدعة المجملة نعم قال بخلاف الألفاظ التي بينت معناها فإنما كان مأثورا حصلت به الألفة وما كان معروفا حصلت به المعرفة، فإذا لم يكن لفظ منقولا يعني مأثورا ولا معناه معقولا ظهر الجفاء والأهوى، هذا في الدرجة الأول 71. الحاصل أنه يعني اللفظ إذا بين معناه وعرف المعنى صحيح لا إيش لا إشكال إيش في في في إطلاقه. يعني هو فيه يذكر كلام جميل للعلامة محمد إبراهيم، يعني يقول اللي رده أي نعم ردهم له وجه ولا ما له وجه؟ له وجه من جهة إيش؟ من جهة أنه لم يرد، والذين قبلوا بهذا القيد والتفصيل أيضا إيش لهم، لكن أيضا في جانب مهم ننبه عليه شخص كما تعرف أنه أحيانا لما أحيانا أنت يعني تتوقف الخاص يظن أن توقفك نوع من إيش؟ نوع من العجز فيحتاج مثل ما ذكر عندك الآن الحافظ معروف أن الإمام أحمد لما بلغ أن قوم يقولون نقول القرآن كلام الله ونسكت نقول الله تعالى قال حتى يسمع كلام الله. طيب نقول كلام الله القرآن كلام الله لا نقول. فقال أحمد عبارة المشهورة نعم قال كنا نقول القرآن كلام الله لكن لما قالوا إنه مخلوق لم نجد ودا من أن نقول إيش غير مخلوق فما يتحقق البيان والرد إلا بهذا إيش التفصيل مثل ما لو تقول إيش ينزل بذاته فأنت تحتاج لأنك عندك من يقول ينزل إيش أمره صح لا فما يقال والله إنه ينزل بذاته كما يقول داعي رحمه الله في إن هذا كلمة بذاته من كيس العالم فيحتاج مقام البيان والرد ما نحتاج مقام إيش التقرير ابتداء والشيخ هذا منطلق يعني الشيخ ما عنده إشكالية في المصطلحات ويقول لك أن السلام مثلا لما أنكر علم الكلام ولا جوهر الغرض ما أنكره لأجل إيش أنه مصطلح جديد صعب لكن لما فيش لما فيه من باطل ولما فيش من مخالفة الحق وهذا أيضا الشيخ اللي هو تعليق على كلام الذهبي إيه ما كان قاعدة متينة لا تشي شرط المتينة وبعد ما تنضبط هو الذهبي أصلا هو نبه المحافظ زي ما تنبيه جيد يعني الذهبي رحمه الله يقول إحنا لا نريد أن نتفاصح صح ولا لا وإلا هو مثلا قال كلمة حقيقة تعقب الذهبي صح لكن في مواطن كما تعرف أنه أثبت حقيقة صح ولا لا طيب قال عندك حقيقة قول الجهمية وقول فرعون هذا مر بين في صفحة 79-400 و 208-400 و 210 خمس مرة بين أبي حالاته قال حتى ظهر صفحة 57-500 فصار يقولون العالم هو الله العالم هو الله والوجود واحد الوجود واحد عندهم بإيش بالعين ولا بالنوى بالعين طيب هنا قال بل هو عندهم فرقان ايش معنى عندهم فرقان يعني هذا فرقان يعني يعتبرون انه لما تقول الرب هو العبد هذا ايش هذا هو الفرقان نسأل الله العافية طيب لعلنا نقف عند هذا عندنا كلام عن هؤلاء الزنادقة والفروق بينهم يعني نشير نذكر بعض الحالات ان شاء الله في الدرس القادم وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين